وكان الصحابة يختلفون فيما بينهم في مسائل قد سبق طبعا الأمثلة عليها، وكان المخالف يعلم أن الصحابة الآخر قد خالفه ومع ذلك يوجب على نفسه العمل بما خالفه به وإن ثبت ظنا، وهذا يدل على عملهم بالظن. فكان هذا جواب عن سؤال مقدر، ويقول إن الأدلة كثيرة وأن الأدلة متفاوتة في الرتب والضعف والقوة، نقول نحن نعمل بالقاطع والظني، بالقطع والظني فقط. أما إذا انتفى القطع والظن فلا قياس، لا نقيس شيئا على شيء آخر إلا إذا وجدت أدلة قطعية وظنية، وجدت أوجدت العلل التي تسببت في إلحاق الفرع بالأصل. نعم. فصل. قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. نعم، هذا النظام ذكر هذه المسألة ورد عليه الجمهور، فقال: أنا عندي إن العلة إذا كانت منصوصة عليه وافقكم على أنه يلحق بها كل الجزئيات، لا أخالفكم، ولكن عن طريق عموم اللفظ. فإذا قال الشارع: حرمت الخمر لشدته أو لكونه مسكرا، فإني ألحق جميع المسكرات به، لكن عن طريق عموم اللغة وعموم اللفظ، يعني لا عن طريق القياس. نعم، هذه العبارة. قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد، وهذا خطأ. نعم، يقول لا فرق، يعني يقول إن عند العبارة حرمت الخمرة لشدتها، أو أن يقول حرمت الخمرة أو حرمت كل مشتد، لا فرق يقول عندي، لأن هذا بمعنى هذا. لكن الجمهور ردوا عليه، قالوا أبدا هذا لا يثبت عندنا، وليس عبارة حرمت كل مشتد مثل عبارة حرمت الخمرة لشدتها، فرق بينهم، ذكر المصنف هذا فقط. وهذا خطأ، إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة، من حيث الوضع اللغوي، إذا ذكرت الوضع في أي كتاب معناها الوضع اللغوي. نعم. ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، كما لو قال أعتقت غانما لسواده، وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة إلا، ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة، ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس، والله أعلم. نعم، يقصد الجمهور من هذا أنه فرق بين العبارتين، بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد، النظام لا يفرق بينهم، يقول هذا بمعنى هذا من حيث العموم اللغوي، لكن الجمهور قالوا أبدا فرق بينهما، فلو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها ولم يرد التعبد بالقياس، بمعنى لم ترد أدلة تثبت حجية القياس، لما جاز أن نقيس عليه كل مشتد أبدا، ويجوز شرب النبيذ على هذا، ولكن الشارع أوجد أدلة تثبت حجية القياس فقسنا النبيذ عليه، فيحرم النبيذ كما يحرم الخمر، كما يحرم الخمر. يقول كما قلنا هناك لما قال السيد لعبده، لما قال السيد لوكيله أعتق سالما لسواده، فلا يجوز للوكيل أن يعتق كل أسود أبدا، لأنه لم يرد أيضا القياس في كلام المكلفين، ولكن كلام الشارع ورد فيها القياس ووردت أدلة تثبت حجية القياس، فلذا قسنا كل مشتد على الخمر، أنتم معي؟ هذا كلام الجمهور. أعد وهذا خطأ من قوله وهذا خطأ. وهذا خطأ إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة. ولو لم يرد لاحظ من حيث اللغة، يقول لو فكرنا تفكيرا مجردا في اللغة العربية لما جاز لنا أن نقيس كل مشتد على هذه العبارة حرمت الخمر لشدتها، لو تجردت بدون أن نسمع عن القياس وجوازه. ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، كما لو قال لو لم يرد التعبد بالقياس يعني حجية القياس كما قلنا فيما سبق من الشرع. ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، يعني اقتصرنا على الوضع اللغوي وعدم جواز القياس يعني. كما لو قال اعتقت غانما لسواده، وكيف يصح كما لو قال اعتقت سواده، فانه لا يجوز الوكيل ان يعتق كل اسود، لانه لم يجز القياس، لم ياتينا جواز القياس بكلام المكلفين، ولا يجوز ان نقيس على كلام المكلفين مهما كان. نعم. وكيف يصح هذا ولله تعالى ان ينصب شده الخمر خاصه الا، ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة. يعني كأن سائل سائل قال ما فائدة التعليل التي ذكرتموها الآن؟ قال فائدة واضحة، وهو أن هذا النبيذ، هذا المشروب، إذا وجدت الشدة والانتفاخ والازبداد وظهور رائحة إلى آخره فإنه لم تنع يحرم. إذا لم توجد هذه الشدة فيجوز الشرب، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس والله أعلم. ويتجه عليه يعني قد يأتي نفاة القياس ويقولون إن في الخمر خاصية المحل كما قالوا في الاعتراض هناك، فالجواب عليه نفس الجواب السابق. نعم يلا شيخ. فصل. ويتطرق الخطأ إلى القياس والخلاف لفظي هنا، الخلاف لفظي في الفروع الفقهية، في الفروع بين النظام وبين الجمهور، لفظي في الفروع الفقهية، لأن النظام يحرم النبيذ ترى، لكنه يحرمه وكل مشكل، لكنه يحرمه من حيث عموم اللغة، أما الجمهور فيحرمونه من جهة القياس، أما من حيث الاجتهاد وعند المجتهدين فالخلاف معنوي. لماذا؟ لأنه إذا جاءنا شيء محرم من جهة اللغة، من جهة مفهوم اللغة، وشيء محرم من جهة القياس وتعارضا، فإننا نقدم ما حرم من جهة اللغة، لأن دلالة اللفظ تقدم على القياس، هذا عند المجتهدين وعند التعارض والترجيح. نعم. فصل. ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه. نعم، كأن هذا الفصل يجيب المصنف عن جميع الاعتراضات السابقة ويقول أو يشرح لهم وجهة نظره، كأنه يقول نحن لا نقول أن كل قياس يصح في الشريعة، بل إن القياس مخصص بأشياء معينة وشروط معينة، فقد تأتي أقيسة من بعض العلماء المقرين بالقياس خطأ، مثل أحدها ألا يكون الحكم معللا. نعم، يأتي شخص وينظر إلى مسألة الحكم فيها تعبدي، لم نطلع على العلة، فيقيس عليها وهذا باطل، لأن الحكم تعبدي لا يعلل، مثل الطواف سبع مرات، فيقيس عليه شيئا آخر ويطوف بشيء آخر ويقياسا على هذا، ما الفرق؟ أو كذا، أو الصلاة، أو نحو من ذلك، أو يقول صلاة الفجر يعني ركعتان وينبغي نشيطا ينبغي يكون أربع، أما الظهر ينبغي أن تكون اثنتين، وهكذا، فيبدأ يقيس ويخلط، هذه أمور تعبدية لا يجب القياس فيها ومهما بذل الإنسان فيه. نعم. ثانيا. نعم. والثاني ألا يصيب علته عند الله تعالى. نعم، قد يعلل بعضهم بعض المجتهدين علة ولكنها خطأ هذه العلة، لأن هذه العلة خطأه بها كثير من العلماء أو جمهور العلماء خطأه بها لأنها ليست العلة الصحيحة، فيعلل بعلة غير صحيحة، مثل مثلا قياس الحنفية وقال يجوز أن تزوج المرأة نفسها قياسا على أنه يجوز لها البيع والشراء في مالها، وقالوا العلة أن كل منهما ملك لها ملك لها، وهذا خطأهم الجمهور، فقالوا أن البيع والشراء في مالها لا شك أنه ملك لها، ولكن البضع وهو تزويجها نفسها ليس ملك لها لوحدها، بل هو ملك لها ولأسرتها، فلا ينبغي أن تأتي بشخص غير مرغوب فيه في الأسرة، فينبغي أن يكون لها ولي. نعم. وعرفها معادن الرجال. نعم. والثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة. نعم كذلك هنا أن يقصر في بعض أوصاف العلة، يعني العلة لها أوصاف ليست وصف واحد أحيانا، مثل قياس ابن رشد مثلا قال إنه تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على البالغ بجامع الملكية في كل من العلة، يعني قيل له إن البالغ تجب الزكاة في ماله لأنه يملك ماله بالقوة وبالفعل، اثنتان بالقوة وبالفعل، يعني بقوة الشريعة ويتصرف فيه لا يحجر عليه، أما الصبي فهو يملك ماله بالقوة فقط ولا يتصرف فيه، فهنا قصرت العلة، يعني العلة موجودة في الأصل بوصفيها، الفرع بوصف وجد وصف واحد فلا يتصح العلة. نعم هذا خطأ. الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها، كذلك هذا نفس المثال السابق يجوز فيه، يعني جمع في الصبي القوة والفعل وهو ليس صحيح، بل إن الصبي لا يملك ماله إلا بقوة الشريعة فقط. نعم. الخامس أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك، كذلك نفس المثال أيضا ظن أن الصبي يملك ماله بالقوة فأخطأ في ذلك وبالتالي أخطأ في قياسه، فهذه طرق تطرق الخطأ إلى القياس، كأنهم يبينون أن يضيقوا القياس. نعم. شو العلاقة بين هذه طرق تطرق الخطأ وقوادح القياس؟ هل في بينهما علاقة؟ نعم بينهم علاقة. نعم كلام صحيح. نعم هذه ينبغي أن تؤجل إلى قوادح القياس كما ستأتينا، إنما أسرع المصنف بذكرها اختصارا لأجل أن يبين للمعترضين أننا لا نقول، الجمهور لا يقولون بالقياس مطلقا، وإنما حددوه وضيقوه بهذه الأمور. فصل. إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، هذا أول باب مسالك العلة، تمهيد هذا لمسالك العلة، هل تريد أن نبدأ به؟ كم باقي من الوقت؟ مسالك العلة باب واسع جدا. نعم. فصل. إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، يعني يقصد إن إلحاق هذا المسكوت عنه وهو الفرع بالأصل إما أن يكون إلحاقا مقطوعا به وهو ينقسم إلى قسمين، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو يكون مساويا له، وهذا أخذناه بدلالة النص، هناك دلالة مفهوم الموافقة الآن سيأتينا ذكر المصنف لهذا، وإما أن يكون هذا الإلحاق ظنيا وهو القياس الخفي الذي إيه وهو القياس الخفي الذي سيتكلم عنه وسيتكلم عن كيفية إيجاد علة فقال هنا. فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم. نعم، وهو المفهوم السابق، يعني مفهوم الموافقة، الأولى أو المساوي كما سبق ذكره، لكن أتى به هنا للتمهيد فقط، كأنه يقول إنه إذا كان الحكم، إذا كان الحكم أولى بالمسكوت عنه من المنطوق فهذا لا يدخل في القياس، كذلك إذا كان مساويا لك كما سيأتي لا يدخل في باب القياس. نعم. ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. نعم. فقولنا يعني مثل المثال الذي ذكر هنا هناك وكرر، وهو إذا كان الشارع حرم التأفيف ومجرد التضايق من الوالدين فمن باب أولى تحريم الضرب والشتم والسب والقتل، هذا يسمى قياس قطعي أو مفهوم الموافقة، لأن المسكوت عنه وهو الفرع أولى بالحكم من المنطوق به. نعم. ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة، كقولنا إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإن الثلاثة اثنان وزيادة. هذا مثال واضح، هذا مثال واضح، يعني بمعنى أنه إذا قبل في الشرع شهادة اثنين فقبوله لثلاثة عدول أولى وآكد في الحكم. نعم. وإذا نهى عن التضحية بالعورى فالعمياء أولى، فإن العمى عور مرتين. نعم، يقول إذا طبعا بين المج في الأضحية بين أن هناك أربع لا تجزئ منها العورى، فقاس العلماء العمياء عليها لأن العمياء عور مرتين، ولكن العلماء خالفوا فيها، هذا مثال غير صحيح. لماذا؟ قالوا إن العمياء تجزئ في الأضحية والعورة لا تجزئ. ما سبب ذلك؟ قالوا لأن العورة قد لا يتنبه إلى عورها صاحبها فتتخبط ولا تأكل، وبذلك تهزل ولا تجري مثل صواحباتها معهن يأكل، إنما تتبع العين التي ترى فتذهب يمينا ويسارا. أما العمياء فإن صاحبها يعلم عنها أنها عمياء بدلالة تخبطها في الجدران وغيرها، فيتنبه لها ويعطيها علفا نقيا أيضا فتسمن وتصلح الأضحية. لذا قالوا إن هذا المثال غير صحيح. نعم. فأما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى. يعني كأن المصنف أتى بالمثالين الأولين أنهما جائزان في المسألة، وهو أن المسكوت عنه أولى بالحكم بالمنطوق، فالمثال الأول صحيح، لكن المثال الثاني اعترض عليه كما بين. أما المثالان الأخيران فاعترض عليهما المصنف فبين اعتراضه هنا، قال أما قولهم فأما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الأول، لأن العمد نوع يخالف الخطأ، فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ، والكافر يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين. نعم، يقول هنا إن بعض العلماء قال إذا أوجب الشارع الكفارة في القتل الخطأ فمن باب أولى أن نوجب الكفار قياسا، يعني يسأل أن نوجب الكفارة في من قتل عمدا. يقول المصنف هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الخطأ إثمه خفيف، فقويت الكفارة على تكفير هذا الذنب. لأن الكفارة لماذا سميت كفارة؟ لأنها تقوى على تكفير الذنب وإزالته. أما العمد فلا يمكن، لأن تعمد عمدا عدوانا أن يقتل كذا مع سبق الإصرار كما يسمونه والتخطيط لذلك، فلا تقوى الكفارة على كذا. مثل ما قلنا هناك، إذا أن الإنسان جامع في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة، لكن إذا شرب عمدا أو أكل عمدا من غير عذر فلا تجب عليه كفارة ويبطل صيامه، يبطل صيامهما، لكن لا تجب على الكفارة على الثاني. لماذا؟ لأنه تعمد مخالفة الشارع، فلا تقوى أي كفارة على تكفير هذا الذنب. لأن أما هناك الجماع في نهار رمضان فقد يكون الشهوة الطاغية عليه غلبت فتقوى الكفارة على تكفير الذنب. وكذلك هنا، كذلك المثال الآخر روي عن أبي بكر الباقلاني وغيره وبعض العلماء أنهم يقولون إنني أجيز رواية الكافر المؤتمن في دينه وشهادته، أجيز شهادته أيضا المؤتمن في دينه، ولا أجيز رواية المسلم الفاسق أو شهادته. لماذا؟ لأن ذاك مخلص لدينه ولم يعهد عنه الكذب والخيانة، أما المسلم الفاسق فقد خان في جانب من جوانب الدين فلا يؤمن أن يخون في جانب آخر خفية، فلا يقبل روايته ولا شهادته. هذا تكلموا بهذا، وقد رجحوا بعضهم أن هذا لا يجوز من الكافر مهما كان. الضرب الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله. نعم، هو يقول إنه يكون القياس قطعيا إذا كان المسكوت عنه وهو الفرع يعني أولى بالحكم من المنطوق مثل ما سبق أو مساويا له. انتهى من تمثيل الفرع الذي أولى بالحكم، واعترضنا على ثلاثة، من اعترض المصنف على اثنين واعترضنا على الثالث، وما بقي له إلا واحد. المهم، أما أن يكون الحكم الفرع أولى مساويا للأصل فمثاله هذا النص الحديث، وهو أن سراية العتق في العبد والأمة مثله كما سبق من النص، وهي أنه إذا أعتق، إذا كان هناك شريكان في عبد فإن وأعتق أحدهما باع أو نصيبه فإنه يسري العتق على جميع، ويلزم الآخر بإعتاق الباقي ومكاتبة العبد إن لم يسمح مكاتبته وشراء وتقصيد الثمن عليه. نعم، لأن المبعض لا معروف لا يتم له حكم في الشر. نعم، وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده. يقصد من هذا كقاعدة، وهي أنه إذا وجدت فوارق بين أمرين هذه الفوارق لا أثر لها في الحكم، هنا نقص على هذا قياس المساوية. هذا قصد من هذا، يعني لم يوجد فارق هنا يعبر عنه العلماء، هذا يشبه ذاك لعدم الفارق دائما في كتبهم، المقصود به الحاق المساوي بالمساوي، مثل الذكورية والأنوثة لا فرق بينهما في الأحكام، في الأحكام الخاصة على سراية العتق وغيرها، وكذلك هناك في إذا وجد الرجل متاعه عند مفلس فهو أحق به، كذلك المرأة منه لا فرق بينهما، هذا يسمى قياس مساوي. نعم. وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع. كأن سائلا سأل قال كيف نعرف عدم الفارق، كيف نعرف عدم الفارق بين الناس؟ بعض الناس الآن لا يفرقون بين مختلفين كليا، هذا لا ضابط له. قال المصنفون مجيبا وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس، وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه للتعرض للعلة الجامعة. نعم، هو يقول ضابط ذلك أو الذي يعرفنا عن عدم الفارق بين هذين الأمرين من الأمور هو أن الذي لا يفرق هو المجتهد الذي طول عمره يشتغل بالشريعة مصادرها ومواردها ولا يضيع أي لحظة إلا وهو يشتغل بالشريعة، هذا هو الذي لا يفرق بين اثنين أو بين أمرين في الشريعة، فيلحق هذا بذلك. ليس كل أحد ولو كان حافظ الكتاب والسنة لا يتدخل في هذا الأمر إلا إذا بلغ درجة الاجتهاد، هذا الذي لا يفرق بينهما. نعم. وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة. أي نعم، يعني بمعنى أنه لا يحتاج المجتهد الذي عرف موارد الشريعة ومصادرها أن يذكر العلة، هذا لا يذكر فيه علة للتساوي الدقيق بينهما لعدم الفارق، وهذا لا يعرفه إلا من بلغ الذروة في الاجتهاد. نعم. بل بنفي الفارق المؤثر هناك فارق لكن لا يؤثر، هناك فارق بين المرأة والرجل لا شك، لكن هذا الفارق الذكوري والأنثى لا تؤثر في الحكم في نفس سراية العتق أو في نفس إذا وجدت متاعها عند مفلس، تأخذ مثل ما يأخذ الرجل. ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعا، فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنونا. وقد إذا وجد احتمال أن بينهما فارقا فهذا احتمال ضعيف يعني مرجوح، فغلبنا أنه لا يؤثر هذا الفارق، فلذلك الحقناه بذلك. نعم. وقد اختلف في تسمية هذا قياسا وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون. نعم، يقول اختلف في تسمية قياسا، كما سبق سميناه دلالة نص أو تنبيه، وسماه الشافعي قياس جلي ومفهوم موافقة، كل لها في تسميته، وما بقي فهو مظنون. وصلنا إلى القسم إلى النوع الثاني ونقف عليه إن شاء الله ونقف. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر في كتاب القياس، قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالإلحاق له طريقان، أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى. سيبين أو بدأ المصنف يبين العلة وأقسام العلة ومسالك العلة، وبدأ الآن يبين العلة القطعية وهي التي تكون في الأصل وفي الفرع بنسبة واحدة، لذلك يعبر عنه بأنه لا فارق بين الأصل والفرع، أو لا أثر، يوجد فارق ولكن لا أثر لهذا الفارق. فقال أولا وفي الجملة، وفي الجملة فالإلحاق له طريقان، أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفارق في التعذير وهذه مقدمة أخرى. يعني يقصد أننا في مسألة سريان العتق، من أعتق عبدا له فيه شرك، هنا هذا الحديث يقولون أنه عام للأمة وللعبد، وإن كان المذكور فيه العبد، أيما رجل وجد متاعه عند مفلس، حتى المرأة تدخل هنا، هذا يسمى قياس قطعي. لماذا؟ لعدم الفارق، حتى لو وجد فارق وهو الذكورة والأنوثة هنا بين العبد والأمة وبين الرجل والمرأة، هذا الفارق لا أثر له، هذا الفارق لا أثر له. الآن هو سيبين العلة التي يوجد فيها فارق، والفارق له أثر. فقال المصنف، أعد وفي الجملة، نعم، وفي الجملة فالإلحاق له طريقان، أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى، فيلزم منه نتيجة وهو أن لا فرق بينهما في الحكم. نعم، هذا هو أثر القياس، إذا قسنا شيئا على شيء في علة موجودة في الأصل والفرع لا فرق بينهما، أو يوجد فرق ولا أثر للفرق، فإن القياس يكون قطعي هنا، والحكم الموجود في الأصل يكون في الفرع بقطعيته لا بظنيته، لأن دلالة القياس ظنية، إذ لو وجد فرق كما سيأتينا وهو باب القياس الواسع، لو وجد فرق لكانت دلالة القياس ظنية، لكن هنا لا يوجد فرق، وإن وجد لا أثر له. فمثلا هذا يسمى القياس القطعي، فمثلا القياس الظني، قسنا النبيذ على الخمر، النبيذ يسكر كالخمر، لذلك العلة الجامعة بينهما الإسكار، لكن إسكار الخمر غير إسكار النبيذ، فلذلك ألحق النبيذ بالخمر إلحاقا ظنيا وليس قطعيا. لذلك قالوا من شرب الخمر خالف دليلا قطعيا، فيوجد أشد من ذاك ويأثم أكثر من الذي شرب النبيذ، لأنه خالف دليلا قطعيا. أما من شرب النبيذ وما قيس على الخمر جميعا من المسكرات فإنه خالف دليلا ظنيا وهو القياس، لأنه الإسكار نفسه لو دققتم فيه لاختلف من النبيذ إلى الخمر، الخمر لا يمكن لمن شربه أن يدرك حقائق الأمور، مستحيل، لكن النبيذ يدرك ولكن إدراكه ضعيف جدا، فألحق بالخمر، هذا قياس ظني. أما القياس القطعي فهو الذي سبق لنا وذكره المصنف هنا، وهو أنه لا فارق بين الأصل والفرع، أيما رجل وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به، المرأة تكون كالرجل هنا قطعيا، هذا أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة وجدت متاعها عند مفلس، لا فرق بينهما. لا نقول إن دلالة النص هنا، لا نقول إن دلالة النص هنا للرجل قطعية وللمرأة ظنية، لا، يختلف الوضع في القياس القاطع هنا. وبعضهم يسميه دلالة نص، وبعضهم يسميه مفهوم موافقة مساوي، وبعضهم يسميه تنبيه وإيماء، وبعضهم يسميه قياسا جليا وهو الشافعي، لأنه قياس قطعي، ولا لا أكثر العلماء يسمي قياس قطعي. نعم. فيلزم منه نتيجة وهو ألا فرق بينهما في الحكم، وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع. إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل ظهورا واضحا جليا لا يحتاج إلى إمعان نظر في استنباط العلة، يعرفه أي شخص مبتدئ في طلب العلم أو عام، يعرف أنه لا فرق في هذا الأمر، ولو كان عاميا عاقلا يعرف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة هنا، وبين العبد والأمة في سراية العتق. نعم. وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع. الثاني، لكثرة ما فيه من الاجتماع، يعني ما بين الفرع والأصل من الأمور المجتمعة فيهما، من الأطراف المجتمعة فيهما. لكن لو أتينا إلى القياس الخفي وهو القياس الظني، ومثال ما قلناه قياس النبيذ على الخمر أو غير من الأقصى الأمثلة التي ستأتينا إن شاء الله، لو وجدنا وجوه للفرق بين النبيذ والخمر يوجد، ولكنهما اتفقا في شيء واحد وهو الإسكار. لكن هناك فرق أخرى، الخمر صناعته من كذا وكذا، والنبيذ تختلف صناعتك، الخمر من النبيذ والعنب، من العنب والتمر، والنبيذ من الشعير ومن غيره مما هو معروف عند أهل الفن. وإسكار هذا غير إسكار هذا، هذا يغطي العقل نهائيا، لا يفرق بين زوجته وأمه، وذاك لا، النبيذ يفرق بينهما ولكنه ضعيف في التفريق، وهكذا. نعم. الثاني، أن يتعرض للجامع فيبينه، ويبين وجوده في الفرع، وهذا المتفق على تسميته قياسا. نعم، أشار هنا إلى أن ذاك الأول الذي لا يوجد تفريق وإن وجد لا أثر له، هذا اختلف في تسميته قياسا، فالحنفي يسمونه دلالة نص، وكثير من العلماء يسميه مفهوم موافق مساوي، والشافعي يسميه قياسا جليا، وبعض العلماء يسميه قياسا قطعيا، وهكذا. لكن الآخر لا يختلف، القسم الآن الذي سيدخل فيه هو القياس الظني، وهو الذي اختلف العلماء فيه، وهو الذي سيتبحر في ذكره فيما بعد، هو القياس الخفي وهو القياس الظني. فيجتهد أولا المجتهد في وجود تلك العلة في الأصل أولا، ثم يجتهد هل العلة متعدية أو قاصرة، إن كانت قاصرة تركها، يعرف حكمة الحكم وينتهي، إن كانت متعدية نظر إلى الأجزاء الموجة والصور الموجودة فيها تلك العلة وهو الفرع، فيتأكد من وجودها في الفرع أيضا، فإن وجدها في الفرع والأصل فإنه يلحق الفرع بالأصل. نعم. وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا، إحداهما أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، والثانية، نعم، هذه المقدمة الأولى، يتأكد في مسألة تحريم الخمر ما هي العلة، قال والعلة هي الإسكار، ويتأكد أيضا المجتهد هل فعلا يسكر الخمر، كل خمر، كل نوع من أنواع الخمر أيضا يتأكد، ثم أيضا يتأكد في هذا في هذه العلة هل هي متعدية أو قاصرة على الخمر، فنظر فوجد أنها موجودة في الفروع الأخرى، موجودة في الجزئيات الأخرى. نعم. والثانية أنه موجود في النبيذ. نعم، وهو الفرع. يتأكد أيضا، يجتهد، هل هذه العلة موجودة فعلا في النبيذ أو ليست موجودة. وكلمة النبيذ مأخوذة، هو مشروب لكنه سمي نبيذا لأنه ينتبذ ويزبد وتظهر له رائحة وانتفاخ، فسمي نبيذا تشبيها له في النبذ الذي ويظهر له فقاعات، ويعرفونه من يعني يبيعونه أو نحو من ذلك. أما الخامر فلا يظهر له تلك الأمور، دليله ما خامر العقل، وهو أن يسكره عن إدراك حقائق الأمور فلا يفرق بين محارمه وغير محارمه. نعم. فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس. لاحظوا، المقدمة الأولى أن يتأكد أن الأصل له علة، وهو سمى العلة المستنبطة هنا، العلة المنصوص عليها واضحة لكن هذه مستنبطة، ثم يتأكد هل هذه العلة متعدية أو قاصرة، إن كانت قاصرة تركها وعرف حكمة الحكم وإقناع العباد بتلك العلة فقط، وإن كانت علة متعدية ينظر هل توجد صور لها كثيرة أو قليلة، وهو الفرق. فيتأكد، يأتي المقدمة الثانية إذن، يتأكد هل يوجد الإسكار في ذلك المشروب من نبيذ أو غيره أم لا، فإن وجد فإنه يتأكد منها أيضا بأدلة. لاحظوا، بدأ الآن أو ما سيأتي بأدلة معرفة العلة في الفرع، وهي مسالك علة الفرع الذي سيطول فيها المصنف فيما بعد، مسالك العلة في الأصل، كيف نعرف العلة في الأصل، وهي التي يتكلم عنها العلماء. وإذا أطلق العلماء كلمة مسالك العلة هي الأصل، علة الأصل، لكن كيف نعرف أن العلة وجدت في الفارة هنا ذكرهم فقال. فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع. نعم، يعني يقصد طرق معرفة العلة في الفارع نعرفها بهذه الأمور، بالحس، بمعنى نراه بالحواس الخمس، إما بالعين أو نسمع صوت، يظهر صوت للنبيذ، أو نلمسه أو نحسه بيد أو نحو من ذلك، أو يظهر طعمه في على اللسان، أي حاسة من الحواس، أو نشم رائحة منه، بالحس يظهر. كذلك قال بأدلة من الشرع، ممكن نعرف العلة في الفرع بأدلة من الشرع، بمعنى أن الفقهاء أوجدوا أوصافا للنبيذ، ما تركوا شيئا إلا وقد وضحوه، مدام أن الفقهاء تعارفوا على أن هذا هو نبيذ فإننا نرجع إلى كلامه، والعرف دليل من الأدلة الشرعية. نعم. وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن كون نعم. وأما الأولى، يقصد المقدمة الأولى، وهي معرفة العلة في الأصل، وهو المقصود في هذا المبحث ما سبق كله مقدمة، يقول لا يمكن أن نعرف العلة، علة الأصل، إلا عن طريق الشرع، لا يمكن أن نعرفه عن طريق الحس والعقل والعرف وغير ذلك، لا نعرفه إلا عن طريق الشرع. الشرع هو الذي قال لنا إن هذه علة أو هذه ليست علة. ما هو طريق الشرع هنا؟ قال وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه طريقه، فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل فليس إيجابها لذاتها وأدلة الشرع. نعم، يقصد من هذا كأن سائلا سأل وقال لماذا لا تثبت علة الأصل إلا من جهة الشرع؟ المجيب يقول وهو ما ذكر المصنف هنا، يقول إن العلة كالحكم، كما ثبت الحكم عن طريق الشرع وهو تحريم الخمر، فكذلك العلة لا تثبت إلا عن طريق الشرع. وطريقه طريقه هنا يقول، يعني طريق إثبات الحكم هو طريق ينبغي أن يكون طريق لإثبات العلة وهو النص أو الاجتهاد، كما ستأتينا أنواع معرفة العلة، فطريقه طريقه لا فرق بينهما. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قادر على أن يجعل الخمر حلالا، والشدة وهي المقصود بالشدة هي النبيذ إذا اشتد وازبد كما قالوا، يشتد ويزبد وتظهر له رائحة أو كذا ونحو ذلك، كذلك الخمر، خمر قسم بعض هذه الأمور إذا وضع في الشمس وغير ذلك من التمر إذا وضع في الشمس تظهر له هذه الأمور، بمعنى عصير التمر إذا وضع في الشمس مدة طويلة تظهر له هذه العلامات وهي علامات الإسكار كما قالوا. فلذلك قادر الله عز وجل أن يجعل الخمر حلالا، فكذلك النبيذ يجعله حلالا، فمثل ما أنه حرم الخمر بطريق وهو النص فكذلك جعل معرفة العلة لابد أن تكون طريق طريقها إيه؟ دليل من الشرع، لا فرق بينهما. لا يمكن أن نحرم شيئا من عن طريق الحس ولا عن طريق العرف ولا عن طريق العقل كما فعلنا في معرفة علة الفرع، هناك نعرفها لكن لا نحرمها ولا نحللها، لكن نعرفها بالحس والعرف والعقل وغير ذلك، لكن العلة في الأصل لا، لا نعرفها إلا عن طريق دليل من الشارع. ما هي الأدلة؟ كأن سائلا سأل وقال ما هي الأدلة تعرفنا هذا أن هذا معلل وأن علته كذا؟ قال وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط، فهذه ثلاثة أقسام. نعم، أنواع مسالك العلة، هذه تسمى مسالك العلة الثلاثة، أو تقولون طرق معرفة العلة، أو تعبرون بأي تعريف دليل إثبات العلة. فهنا تثبت بالنص أولا، ثانيا بالإجماع، ثالثا بالاجتهاد. النص كما سيأتينا أن ينص الشارع على العلة نصا واضحا ظاهرا لا جدل فيه في الكتاب والسنة. أما الإجماع فيجمع العلماء على تلك العلة وإن لم ينص الشارع عليه. أما الاجتهاد فسيأتينا تفسير إن شاء الله. فقال أولا الإجماع، أولا النص. القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية، وهي ثلاثة وضرب. الأول الصريح، وذلك أن يرد، نعم، بأدلة نقلية وهي النص يعني، وهذه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نص وظاهر وتنبيه وإيمان، نص وظاهر وتنبيه وإيمان نفس الله. النص الصريح يعني هو أن يصرح الشارع بلفظة من ألفاظ التعليل لم يختلف عليها أهل اللغة أنها للتعليل، مثل مثل هنا وقال الأول الصريح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة، وقوله تعالى لكي لا تأسوا، وقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقوله تعالى لنعلم من يتبع الرسول، وقوله تعالى ليذوق وبال أمره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وإنما نهيتكم من أجل الدافة. نعم، هذه هي ألفاظ التعليل الصريح، العلة الصريحة يعني عند أهل اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب فعلل بها صراحة، لا يختلف اثنان في هذا الأمر. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني من أجل لأن لا يطلع الناس على أسرار الآخرين، فلا بد أن يستأذن، لا يدخل فجأة هكذا عليهم. فقيس عليه العلة منصوص عليها الآن. ما هو الذي قيس عليه؟ قيس عليه كل سماع، لا يجوز لأي أحد أن يسمع كلام الآخرين إلا بإذن منهم، إلا يستأذنهم. أما أنه يسمع أخبارهم ويسمع ما يقول الشخص ثم يذهب ويذيع على الآخرين، هذا هو المحرم، مثل ما حرم النظر إلى الآخرين من أجل البصر. فكما حرم الشارع، نقول في القياس هنا، فكما حرم الشارع النظر إلى الآخرين بدون إذن، فكذلك حرم الشارع الاستماع إلى ما يقول الناس بدون إذنهم. والعلة الجامعة بينهما ما هو؟ هو دفع مفسدة كشف الأسرار للآخرين، والذين يتجسسون على الآخرين ويأخذون أخبارهم وينقلونها، هذا من أعظم المحرمات. نعم. وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل، لأنه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة، الحديث الأخير. نعم. إنما نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي لأجل الدافة، أما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد التشريع، إذا ضحوا يجعلون قسما من هذه الأضاحي، يجعلونه موفرا عندهم يأكلونه في الشهور القادمة. فلما جاءت فئة فقيرة جدا من الأعراب وحاطب المدينة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يفعلوا ذلك، لأجل أن يتصدقوا عليه، لئلا يدخروا لحومهم وهم جياع. فلما ذهبت هذه الطائفة عن المدينة، تحير الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي من أجل الدافة، يعني من أجل أن تتصدقوا لهؤلاء القوم، على هؤلاء القوم. فهذا صريح في التعليل، واضحة، يعرفها أي إنسان عنده ولو مبادئ في اللغة العربية أن هذا تعليل، لذلك لم يختلف العلماء فيه. نعم. وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل، لأنه يذكر للعلة والعذر، كقوله تعالى: لأمسكتم خشية الإنفاق، وقوله تعالى: ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت مفعول له، يعني مفعول لأجله، هو مفعول له، هو المفعول لأجله. يعني لماذا كان سائل يقول لماذا يجعل أصابعهم في آذانهم؟ علل وقال: حذر الموت. وهكذا، فهذا من الصريح أيضا. نعم. وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل، فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن طبعا هذا التعليل أو العلة الصريحة عند الإطلاق، أما إذا وجدت قرينة ودليل قوي يصرف هذا التعليل عن كونه تعليلا إلى شأن آخر، فنأخذ بهذه القرينة وهذا الدليل ونترك الصريح، مثل ما ذكره المصنف هنا. فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا يصلح إلا فيكون مجازا كما لو قيل لما فعلت هذا قال لأني أردت فهذا استعمال اللفظ في غير محله. نعم لاحظوا هذا التعليل، يعني إذا سئل شخص وقيل له لماذا تأخرت عنا في موضع يعني اجتماع وأنت منهم فعلل وقال لأني أردت، لاحظ التعليل، هذا التعليل لا يدل على أن المجيب عاقل ولا وليس فيه لا جل مصلحة ولا دفع مفسدة، لأنه من شروط العلة كما سيأتينا إن شاء الله أن العلة يجب أن تكون متضمنة جل مصلحة للبشرية أو دفع مفسدة عنها، وإلا ما صلحة أن تكون علة. هذا قال لأني أردت، فهل هذا تعليل عاقل؟ فهو لم يتكلم أصلا باللغة العربية، لذلك لا لذلك يرفع عنه القلم مثل هؤلاء ولا ينظر إلى كلامه لا من قريب ولا من بعيد، لأنه يعني ما علل بتعليل مناسب وملائم للقضية لما سئل عنه يعني. لكن لاحظ التعليلات السابقة في الكتاب أو السنة وما سيأتينا إن شاء الله، حتى العلل المستنبطة لابد أن تتضمن جل مصلحة أو دفع مفسدة، لابد من هذا وإلا ما صلحت علمه. لذلك يقول العلماء إن الأحكام الشرعية كلها تدور حول أمرين، إما جل مصالح للعباد والبلاد أو دفع مفاسد عنها، سواء أدرك العقل البشري هذه المصالح وهذه المفاسد أو لم يدركها. فإن أدركها، لاحظوا أهمية القياس، فإن أدركها بسبب طبعا معرفة الشخص لموارد الشريعة ومصادرها وكثرة اشتغاله بها، فإن أدركها أدرك يعني جلب المصالح ودفع المفاسد، فهذا الذي يحق له أن يقيس، لأنه عرف كيف توضع العلة، عرف كيف يستنبطها، عرف مكانها من جلب المصلحة ومن دفع المفسدة للناس. أما الذي لا يدركه وعجز عقله أن يدرك العلل إدراكا دقيقا مشهود الله، فهذا يجب أن يتنحى عن الشريعة لئلا يقيس ويلحق فروعا بأصول وهي ليست كذلك. فقوله هنا لأني أرد، هذا يدل على أنه ما علم، وإن نطق بلفظ العلة فهذا يدل على أنه يعني كون هذه العلة غير متضمنة لجل مصلحة أو دفع مفسدة. لكن لو قال لو قلنا له لماذا تأخرت فقال لوجود زحام في الشارع، هذا علة صحيح، وعلل بتعليل أولا فيه صراحة وهي اللام هنا، ثانيا لأن العلة متضمنة لجلب مصلحة ودم مفسدة، لأنه خشي على نفسه أن يسرع في الشارع فيضر نفسه ويضر الآخرين، وهذه نقطة مهمة جدا ستنفعنا فيما بعد، وهي أن نحرص تمام الحرص على أن التعليل سواء كان العلة منصوصا عليها أو نصا صريحا أو ظاهرا أو إيماء أو تنبيه أو اجتهاد من السبر والتقسيم أو الدوران أو غير ذلك والطرد وغير ذلك أو ملائم أو غريب أو مناسب أو نحو من ذلك، يجب أن ننظر أولا ما هي المفاسد أو جلب المصالح التي تضمنتها تلك العلة، وإلا ما صلح للمجتهد للمتكلم ولا غيره أن يعلم. فأما لفظة مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة إنها رجس وقال فأما لفظة إن وليس إن شرطية إن نعم الله عنك. فأما لفظة إن مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة إنها رجس. وقال صلى الله عليه وسلم في الغرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فإنه من الصريح. نعم، اختلف في كلمة ما سبق متفق عليه، لأن ولأجل ولغير ذلك من الأمور واللام التعليلية كلها تسمى نص صريح في التعليل، لكن إن هنا اختلف العلماء فيها هل هي من الصريح أو من الظاهر. فأكثر العلماء على أنها من الصريح، على أنها من الصريح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في سورة الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كلمة إن الأولى ليست تعليلية، إثبات الحكم. الثانية علة الله إنها، كأنه قال لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لو أردتم أن تطردوا الهرة فإنكم لم تستطيعوا، لأن لكثرة تطوافها وصعوبة التحرز منها، ليست كالكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، مع أنهما يأكلان النجاسة معا، ومع ذلك رفع الحرج الشارع بالنسبة للهرة. لماذا؟ لمشقة التحرز منها لكثرة تطوافها في البيت. فقاس العلماء الفأرة وأي حشرة من الحشرات قاسوا عليها، فإذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، وإن غلب على ظننا أنها أكلت نجاسة، وهذا يغلب في جميع الهرة تأكل النجاسة، ولكن إذا خرجت طبعا للشارع، ولكن رفع الحرج الشارع عن الأمة، لأنهم إذا كانت هذه الهرة ولغت في ماء وشربت منه أهرقه هذا الإنسان، فإنه يلحقه ضرر عظيم. والناس كانوا يجلبون المياه من بعيد نهارا ليستعملوه في الليل، ليستعملوه في الليل وهكذا، فهذا من باب رفع الحرج. فإن يقولون إنها من صريح التعليل، لذلك قاس العلماء عليها جميع الحيوانات والحشرات التي هي في مستوى بدن الهرة فما تحت، قالوا إذا شربت من ماء فإنه، إلا قالوا الحشرات التي يغلب على الظن أنها نشأت من الكنيف، وهي الدورات، وهي البيارات الآن كالصوارير وغيرها. فإن انضم إلى أن حرف الفاء فهو آكد، نحو قوله عليه السلام: لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا. نعم، يعني يقصد أن عند كثير من العلماء يقولون إن من التعليل الصريح، فإن سبقتها الفاء فهي أكد هذا التعليل، لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن المحرم لا يتطيب، فلذلك أبعد عنه الطيب. وأخذ العلماء من هذا المفهوم هذا أن غير المحرم إذا مات يطيب، وهو مفهوم الصفة كما سبق لنا. كذلك الحديث الآخر، نعم، لا تجمع بين السبق هذا: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إن فعلتم ذلك، أو إنكم كما هي الرواية الأخرى، فهي صريح. ومع ذلك جمهور الرافضة ينكرون هذا التعليل، وإن كان صريح، وينكرون أحد نفسه، فلذلك يجوز عندهم زواج على الخالة وعلى يعني إذا كانت زوجته لها خالة تزوج خالتها عليه عند بعض الروافض. نعم. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل، وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة. نعم. هذا المذهب الثاني، وهو أنه أن إن ليست من الصريح في التعليل، وإنما هي من الظاهر. فرق بين الصريح والظاهر ترى يا جماعة. الصريح هو ألا ينقدح في الذهن معنى آخر، هذا الصريح. أما الظاهر فهو الذي له معنيان أحدهما أرجح. فهنا يقولون هنا إن هنا هي تنبيه على العلة وليست هي العلة نفسها وإيماء إليها، والراجح الأول وهو أن من الصريح. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل، وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة لا من طريق الصريح، والله أعلم. الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة، وهو أنواع ستة. نعم. التنبيه والإيماء إلى العلة، يعني العلة موجودة في النص ولكن تحتاج إلى اجتهاد مجتهد لبيانها وتوضيحها. نبه عليها هذا النص بأمور ستة. الأول أحدها أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف، كقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. أن يذكر الحكم ثم أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم موجود فيه الفاء، قل هو أذى فاعتزلوا، هو تقدير الآية اعتزلوا النساء في المحيض فإنه أذى أصلا، لأنه أذى، هذا هو التقدير، لكنه قدم الوصف لأهميته، قدم الوصف هنا لأهمية هذا الوصف وأنه علة الحكم، لأن السؤال الوارد من بعض الناس في يسألون عن المحيض دائما أو عن غير ذلك هو عن لماذا الابتعاد عن الحائض، فذكر العلة أولا ثم ذكر الحكم فقال قل هو أذى، يعني وصف هذا الشيء بأنه أذى، فاعتزلوا أي اعتزلوا لأنه أذى طبعا، والأذى وطبعا رفعه وحرم الشارع ذلك لدفع المفسدة والمضرة عن المجامع والواطع، لأنه يضر في صحته ونفسيته ويضر في المرأة في صحتها ونفسيتها. نعم. وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كذلك اقطعوا يد السارق لأنه سرق، فالسارق والسارق والسارقة فاقطعوا، فالفاء هنا جاءت الحكم وهو مقرون بالفاء جاء بعد الوصف، فيكون الوصف هو العلم الذي قبله، قاعدة في كل آية وفي كل حديث. ولاحظ قال عقيب أو عقيب، ما الفرق بينها وبين عقب؟ الفرق هو الزمن. عقيب عقيب، مثلا أنا قلت لك زرني عقب العصر، عقب صلاة العصر، معنى ذلك أن الواجب عليك وكذا موسع، ممكن تزورني بعد مباشرة أو بعد فترة إلى المغرب، ولك الخيار، لكن إذا عقيب وعقيب فإنه هذا ينص على أنك تزور بعد صلاة العصر مباشرة. وهكذا هنا في الحكم ذكر عقيبة يعني مباشرة من غير فاصل بين الواص وبين العلة، والسارق والسارقة فاقطعوا، ما في شيء بينهما. لذلك القراء الآن الذين يفصلون بالسارق والسارقة ثم يتنفسون كذا، هذا غير صحيح، لا بد أن يصلوا هذه الآية مع بعضها. قل هو أذى فاعتزلوا مباشرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، اقتلوه العلة التقدير لأنه بدل دينه إذا أردناه صريحا، ولكن تقديم الوصف وبعده حكم مقرون بالفاء هذا يدل على أن هذا الوصف علة للحكم، قاعدة مضطردة في كل الكتاب والسنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني بمعنى أن الإحياء طبعا له شروط، سواء كان بالتسوير أو بالزراعة أو نحو من ذلك مما ذكره العلماء، فهي له، أي يملكها ملكا شرعيا. فهنا لماذا ملكت الأرض؟ لأني أحييتها، وهكذا. فيدل ذلك على التعليل، لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبة، فيلزم منه السببية، إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبة. نعم، يعني بمعنى يلزم من التعليل السببية. هنا اجتمعت العلة مع السبب، يعني سبب الملك هو الإحياء، سبب تحريم وطء الحائض هو كون الحائض أذى، وهكذا في بقية الأمثلة. قد يسأل سائل ويقول لماذا كان هذه القاعدة ووجدت هذه القاعدة؟ يقول المجيب هنا في كلام المصنف إن وجود الحكم بعد الوصف يومع إلى أن الوصف سبب لوجود الحكم، والسبب هو العلم، يومع ويشير وينبه إلى أن الوصف سبب لوجود الحكم، يعني سبب وجود تحريم وطء الحائض هو كونه أذى، وهكذا سبب ملكية الأرض لهذا الشخص كونه أحياها. نعم. ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. يقصد من هذا أن هذا يفهم منها السببية وإن لم توجد مناسبة وملائمة بين الحكم والسبب عند كثير من الناس، لكن عند بعضهم وجدت الملائمة والمناسبة بينهما، وهي دفع مفسدة أو جلب مصلحة. يعني كأنه يقول هذه قاعدة نصية وظاهرة لكل شخص، إذا وجد الحكم مقرون بالفاء بعد وصف معناه أن الوصف والعلة، سواء عرفت أنت المناسبة، والمقصود بالمناسب ترى والمناسبة هو ما في الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ومضرة، هذا المقصود بالمناسبة والملائمة كما سيأتينا، سواء عرفتها أو لم تعرفها، مثل قول من مس ذكره فليتوضأ. اختلف العلماء في مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وقد عارض هذا الحديث حديث آخر، وهو أنه أليس هو بضعة منك، كأنه يقيس على اليد والرجل إذا مسته لا تنقض الوضوء، ولكن العلماء رجحوا هذا، لكن بشرط أن يكون بشهوة، بمعنى أن مس الذكر إذا لم يكن بالشهوة فلا ينقض الوضوء، هذا لمن أوجد المناسبة. لاحظ التعليل هذا واشتراء الشرط هذا لمن أوجد المناسبة، وهي من مس ذكره فلا يتوضأ أنه من مس ذكره بشهوة. لكن بعض العلماء قالوا وإن لم توجد الشهوة فإن من مس ذكره يتوضأ، هذا لم يعرف المناسبة ولم يشترط المناسبة لا من قريب ولا من بعيد، فهنا يقول إن الحكم تعبدي، ما أنا أو شخص مس ذكره فإنه يتوضأ سواء كان بشهوة أحس بالشهوة أو لم يحس. كلمة والمصنف الآن ابن قدامة لا يشترط الشهوة، لذلك تجدون في المغني ما اشترط الشهوة في مس الذكر، لكن أغلب العلماء اشترطوا الشهوة. نعم. ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، يعني يقصد إن يقصد من هذا هنا بدأ بمسألة جديدة ترى، وهي هل كلام الراوي وهو الصحابي ككلام الله ورسوله في هذه القاعدة؟ يعني الآن القاعدة هي أنه يذكر الوصف ثم يذكر بعده الحكم مقرون بالفاء، قاعد سواء عرفت المناسبة أو لم تعرف، ما فيها من جل مصلحة أو دفع مفسدة أو لم تعرف، تعرف أن هذا الوصف المتقدم هو العلة، علة الحكم، وأن الحكم جاء بعد. كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كلام الراوي يعمل أو تعمل به هذه القاعدة أم لا الذي يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه الأحاديث تنقسم إلى أقسام، قولية وفعلية وتقريرية. القولية عرفناها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل. أما الفعلية فهي ما يحكيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، هذا حكاية عن الصحابي، حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل نعلم أن سبب سجوده هو السهو أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل تريدون أن نبدأ بها أم نرجعها إلى فيما الأسبوع القادم؟ لأن لها تفريعات، نقول نتركها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى نبدأ بها إن شاء الله من أولها وشروطها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ أو لازلنا في مسالك وطرق معرفة العلة في القياس، وسبق أن عرفنا العلة المنصوص عليها نصا صريحا، وبدأنا في العلة المنصوص عليها نصا غير صريح في الإيماء، وهو ما يسميها العلماء الإيماء والتنبيه إلى العلة بالنص، وهي ستة أنواع. النوع الأول أن يأتي الحكم وهو مقرون بالفاء بعد وصف، بعد وصف، فإن الوصف هذا يكون علة لذلك الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا، معناه أن حكم القطع جاء بسبب وعلة السرقة. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، معناه أن علة الاعتزال هي وجود الأذى في الحيض، وهكذا. هذا في الكتاب والسنة، إذا وجدنا حكما مقرونا بفاء بعد وصف معنى ذلك قاعدة مضطردة في الكتاب والسنة، وهم الآلاف المؤلفة من النصوص من الكتاب والسنة، قاعدة مضطردة أن الوصف هذا السابق علة للحكم المسبوق، هذا في الكتاب والسنة. اختلف العلماء في مسألة وهي التي ستأتي وقفنا عليها، وهي إذا حكى الراوي الصحابي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، بمعنى جعل الحكم مقرون بالفاء بعد وصف، فهل نعامله معاملة الكتاب والسنة؟ يعني هل نجعل الوصف هو العلة والحكم المقرون بالفاء هو حكمه؟ سهى، قال الصحابي، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه، طبعا بأسلوب المتكلم، بأسلوب الصحابي، وليس هذا كتاب ولا سنة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سنة فعليه، يعني رأى هذا الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه لنا بأسلوبه بألفاظه. فهل نعامله معاملة الكتاب والسنة؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وربخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربط رأسه بين حجرين، يفهم منه السببية. هذا المذهب الأول، وهو أن حكاية الراوي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعامله معاملة ما ورد في الكتاب والسنة، فإذا الراوي تلفظ بهذا وحكى الحكم مقرون بالفاء قبل وصف، فإننا نجعل هذا الوصف هو العلة، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، يعني سبب سجوده هو السهو، علة سجوده. رضخ يهودي رأس جارية بين حجرين، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، هذا معناه أن سبب رضخ رأس هذا اليهودي، وهو القصاص، يعني رضخ رأس هذا اليهودي هو إيه؟ هو أنه رضخ رأس جارية، وهذا يجعلنا نقيم القصاص في الكفار إذا يعني حدث هذا في ديار المسلمين. قال المصنف: وهذا يفهم منه السببية، يعني بمعنى يفهم من كلامه كما فهمنا من الكتاب والسنة. هذا المذهب الأول. نعم. فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله، والظاهر أن الصحابي يمتنع. نعم. هذا المذهب الثاني، جواب عن دليل للمذهب الثاني. المذهب الثاني نحكيه أولا، وهو أنهم يقول في المذهب إن حكاية الصحابي ليس مثل قول الله وقول رسوله. ما هو دليلهم؟ قالوا: قد يخطئ الصحابي في ويغلب على ظنه أن هذا الشيء علة لذلك الشيء، فلذلك ينظم الكلام على أساس أن هذا حكم وهذا وقت، هذا كلامه. وقد يخطئ الصحابي في فهم السببية، فلا نقيسه، لأن دليل الجمهور فيما سبق المذهب الأول قياس قول الصحابي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهما. الجواب هو ما ذكره المصنف، وهو فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله. إن يقول أبدا، هذا لا نسلمه لكم، لا نسلم ما قلتموه من أن الصحابي قد يفهم شيئا أنه سبب لشيء وهو ليس بصحيح، لأن الصحابي هذا إذا كان يعني قد أخطأ في هذا فإنه يكون ملبسا في الدين على الأمة، لأنه يعرف تمام المعرفة أنه يحكي هذا الحديث لمن سيأتي من بعده، لذلك لا يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان غالبا على ظنه، إلا إذا كان هذا قد غلب على ظنه أن هذا سبب لذلك فنأخذ به. نعم. والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه، لا سيما إذا علم عموم فساده فيظهر أنه فهم منه التعليم. نعم، الظاهر من حال الصحابي الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا، يعني لم تأتي المسألة صدفة هكذا بعد فوجد هؤلاء الصحابة، لا، الله عز وجل دقق في كل شيء وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء لأنه يعرف أنه سيخرج من بينهم من سيؤدون الرسالة وهذا القرآن وهذه السنة إلى من بعدهم بأمانة. فالظاهر من حال الصحابي أنه لا يمكن أن يضع هذا حكما مقرون بالفاء وقبله وصف إلا لأنه عرف تمام المعرفة بأن هذا الوصف يصلح أن يكون علا لذلك الحكم، لأنه يعلم أنه لو فعل هذا بدون معرفة لا باللغة العربية ولا في غير اللغة العربية فإنه أفسد على خلق دينهم، فإنه يكون مفسدا على خلق دينهم، وهذا بعيد عن الصحابة، بعيد جدا. نعم. والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها واللفظ مشعر به. نعم، يعني الظاهر أنه إذا حكى الحكم وهو مقرون بالفاء بعد وصف فإن هذا الوصف يكون علة لذلك الحكم كما قلنا في الكتاب والسنة، لا فرق بين قول الصحابي يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول الله وقول رسوله، لا فرق بينهم، لأنه اجتمع فيه أمران: الأول ما ذكره سابقا وهو أنه يعلم تمام العلم أنه لو قال هكذا جزافا أو هو شاك أنه مفسد على الأمة، هذا أول. ثانيا أن الصحابة من فصحاء العرب يعرفون أن هذا يصلح أن يكون سببا لذلك، لذلك قدم الوصف على الحكم، هذان دليلان يدلان على أن فعل الصحابي أو حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل مثل معاملة الكتاب والسنة. نعم. ولا يحتاج إلى فقه الراوي فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه. هذا المذهب الثالث. المذهب الثالث فيه تفصيل. القول الأول أن حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمثلة نعاملها معاملة الكتاب والسنة مطلقا. الثاني أننا لا نعاملها معاملة الكتاب والسنة مطلقا. الثالث التفصيل. قالوا في التفصيل: إن كان الصحابي فقيها فإننا نعامله معاملة الكتاب والسنة، بمعنى إذا جاءنا حكم مقرون بالفاء وقبله وصف نعرف أن هذا الوصف علة لذلك الحكم، وإن كان غير فقيه فإننا لا نعامله، بمعنى أنهم وافقوا المذهب الأول في الصحابي الفقيه ووافقوا المذهب الثاني في الصحابي غير الفقيه، وقد قسموا الصحابة إلى فقهاء وغير فقهاء، فيقولون أصحاب هذا المذهب إن الخلفاء الأربعة والعبادلة وأمهات المؤمنين هؤلاء فقهاء، ومعاذ وغيرهم ممن ورد، عبد الله بن عباس، هذا العبادلة يسمون إذا أطلقوا في الصحابة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء العبادلة يسمون، ومعاذ وغيرهم، وزيد بن ثابت، هؤلاء يسمون صحابة فقهاء. أما الصحابة غير الفقهاء فقد ذكروا منهم أبا هريرة وأنس والنعمان بن بشير وغيره، فيقولون إن كان الصحابي فقيها فإن نعامله معاملة الكتاب والسنة، بمعنى أنه إذا وجد أوجد حكم مقرون بالفاء قبله وصف نعرف أن هذا الوصف، وإن لم يكن فقيها فلا نعامله، نوافق المذهب الثاني فيه. ما هو دليلهم؟ قالوا الدليل على ذلك أن الفقيه يعرف كيف يجعل هذا سببا وكيف لا يجعل سببا، بمعنى أنه يفرق بين هذا وذاك، ويعرف أن هذا ينبغي يكون الكلام في هذا الموضع وذاك الكلام في ذاك الموضع وهكذا. هذا المذهب الثالث. والراجح والله أعلم هو المذهب الأول، وهو أن الصحابي رضي الله عنه يعامل معاملة يعني ما تكلم به الصحابة وحكاية الصحابي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل معاملة الكتاب والسنة لا فقط، لدليلين ذكرهما في الرد على المذهب الثاني، وهو أنه يعلم تمام العلم أنه لو لبس على الأمة وذكر شيئا يفهم منه السببية وهو ليس بذاك، يعرف أنه قد لبس على الأمة وأفسد الأمة ونقل الشريعة نقلا غير صحيح للآخرين الذي سيأتي نبعه. الثاني أن الصحابة من فصحاء العرب يعرفون اللغة العربية ويعرفون كيف يجعل هذا سبب وكيف يجعل ذاك غير سبب وهكذا. نعم. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة جزائية يدل على التعليل به.